بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في المحاضرة السابقة وذكرنا الأحاديث التي تجلي بوضوح وألفاظ واضحة ظاهرة أن الخلق يتم في الأربعين الأولى، وذكرنا الأحاديث والآثار التي تدل على ذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الذين فهموا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا آخر ما ذكرنا حديث عبد الله ابن عمر وحديث يعني بمعنى قول يعني حتى لا يختلط الأمر يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أو قول سيدنا أبي ذر الغفاري. ونبدأ المحاضرة فنقول: ويمكن أن يفهم من هذه الأحاديث والأثار أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرحلة المضغة بعد الكتابة أو قبلها، وكل هذا بعد الأربعين الأولى، أي بعد الأسبوع السادس من عمره، أي في أول طور العظام. ولقد رأيت وصفا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح يدل على أن الجنين يتم خلقه في الأربعين الأولى، إلا ابن حجر قال بالأطوار الأخرى وأنها تقع في ثلاثة أرباع نيات. قالوا إن المني إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذف استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام، فينقط فيه ثلاث نقط في القلب والدماغ والكبد. بعد ستة أيام تدي التخلق يظهر القلب والدماغ والكبد، ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط خمسة إلى تمام ثلاثة أيام، ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر، فتتميز الأعضاء الثلاثة، ثم تمتد الرطوبة إلى النخاع إلى تمام اثني عشر يوما بالتفصيل، ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن الجنين في تسعة أيام، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس في أربعة أيام. سبحان الله، يعني يظهر الحس في أربعة أيام فيكمل أربعين يوما. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في أربعين يوما، يعني إن الخلق بيتم كله بيتم في إيه؟ في أربعين يوما. ولا شك أن الجنين لا يمكن وصفه بالعلقة ولا بالمضغة بعد انفصال الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع. ولعل هذه كانت بداية التفكير في أن التخلق يتم في الأربعين الأولى. يبقى احنا ابن حجر بيذكر العلماء. كلام العلماء بيقول لك إن بعد حتى بعد أربعة أيام فقط يبدأ النقط، وبعد اتناشر يوم كما ذكرنا ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع. شو كنت بقى ايه؟ دي نطفة ابدا او مضغة. والحقيقة نجيب عن السؤال الذي طرحناه قبل ذلك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طور النطفة في الحديث، لماذا؟ على خلاف ما هو مشهور على ألسنة الخلق. دائما لو أنت قعدت مع واحد حتى أكابر العلماء، ما احترمنا للجميع يعني، والسادة المشايخ ما احترم برضو للجميع، يقول لك إيه لو ذكر الحديث يذكر فيه النطفة، يقول لك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة. هذا مشهور جدا، لكن هذا ليس موجودا في الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مراحل التخلق، وهي العلقة والمضغة. لأن مرحلة النطفة أولا مرحلة انتشار، وأيضا تجميع لخلايا البويضة الأنثوية وخلايا الحيوان المانوي الذكوري، وليست مرحلة تخلق أصلا، هي كلها بينتشر ثم يجمع كما هو، لسه ما فيش تخلق، لم يظهر أي نوع من التخلق، وليست مرحلة تخلق كالعلقة والمضغة التي يتم فيها تخليق بعض الأعضاء الأولية في جسم الإنسان. يبقى إذن مرحلة النطفة ليست مرحلة تخلق مطلقا، لكنها هي تجميع أو بداية، ليست لا يظهر فيها أي تخلق الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بداية التخلق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، يبقى خلقه ركز معايا، لم يكن نطفة. ليه؟ لأن النطفة ليست مرحلة تخلق، بل هي مرحلة انتشار ثم تجميع، لسه ما فيهاش أي حاجة ولا علامة على أي حاجة. لذلك نجد أن الله تعالى قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ولم يقل ثم خلقناه نطفة في قرار مكين. يبقى هنا جعله فقط من غير مرحلة تخلق. يبقى المرحلة هي مرحلة بداية للتخلق، ما قبل التخلق. لكن لما جاء يتكلم عن المضغ والعلقة قال إيه سبحانه وتعالى؟ ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. أمر واضح. وهذا يدل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار ألفاظه الدقيقة. وفي الأصل من علم رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟ إنه الله. علم رسول الله من علم الله، وخبر رسول الله من خبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الجنين قبل اليوم 42 لا يمكن تمييز صورته الإنسانية ولا تخلق أجهزة بصورة تامة، ولكن بعد اليوم 42 فالحديث يشير بوضوح إلى تصوير الجنين وتشكله وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتميز أعضائه الجنسية، وهذه تهيئة لنفخ الروح. وكذلك الفهم كما ذكرنا لا يستقيم إلا من خلال مجموع النصوص. فرات البخاري، عاوزك بس تركز معي شوية، رواية البخاري بتقول بقى، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب40 كلمة، إلى آخر الحديث. ورواية مسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، لكن رواية البخاري ثم يكون علاقة مثل ذلك. البخاري بيقول إيه؟ ثم يكون مسلم، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك. يبقى عندنا عند مسلم زيادة في كل مرحلة، اللي هي إيه؟ ثم يكون في ذلك، ثم يكون في ذلك، ثم يكون في ذلك. يبقى إذن رواية الإمام مسلم تزيد أو تزيد لفظ إيه في ذلك في موضعين، قبل لفظ علقة وقبل لفظ مضغة، وهي زيادة صحيحة من أصل المتن. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي في 40 الأولى، فاسم الإشارة الأول يشير إلى 40 الأولى. يبقى كلمة في ذلك ثم يكون في ذلك إشارة إيه؟ إلى 40 الأولى برضو، إشارة واضح إلى 40 الأولى، والتانية ثم يكون في ذلك برضو إشارة إلى 40 الأولى. يبقى كله إيه؟ إشارة. فاسم الإشارة الثاني أيضا يشير إلى 40 الأولى أيضا، وهذا أمر واضح في الحديث لا يحتاج استخراج معناه إلى كبر عناء. أمر واضح، يعني عندما أستخرج المعنى لا يحتاج إلى إيه؟ كبير عناء. ولعل الذي زاد الأمر تعقيدا عند كثير من الفقهاء وشراح الأحاديث كلمة ثم، يعني ثم، يعني ثم يكون، ثم يكون، فقالوا ثم تفيد التراخي، فيعني إيه؟ فهو 40 40 40، مفهوم الكلام؟ ولعل الذي زاد الأمر تعقيدا عند كثير من الفقهاء وشراح الأحاديث أن الأحاديث جاءت فيها كلمة ثم، ومعلوم من قواعد اللغة العربية أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها، بين الخبر قبلها وبين الخبر بعدها، فاستبعدوا أن تكون للتراخي ويتم هذا كله في 40 يوما. إزاي بقى تفيد التراخي وكل يعني تراخي بقى أكيد بقى أكتر من 40. لكني أقول هذا ليس هو حال ثم دائما، فقد تأتي لا تفيد ترتيبا ولا تراخي، لا تفيد إيه؟ لا ترتيب ولا تراخي، وذلك إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد ذلك. مثل إيه بقى؟ قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن وصيته إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصيته إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وصل الله عز وجل في القرآن تلك الوصايا. ثم ذكر فقال وتحدث فقال ثم آتينا موسى الكتاب. ومن المعلوم أن وصية الله سبحانه وتعالى في القرآن جاءت بعد كتاب موسى، فثم هنا لا تفيد ترتيبا ولا تراخيا. قال ابن كثير وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، وينبغي التنبيه هنا على أن كلمة أدرجت في رواية البخاري لنا لسه متكلم عنها دلوقتي اللي هي نطفة، وأجبت عنها لماذا لم تذكر النطفة في الحديث. إذن فنفخ الروح يكون ما بين اليوم 40 واليوم 45 حسب ما يشاء الله تعالى، والله تعالى أعلم الحق والصواب. طيب نتكلم، هل الطب بتكلم على الكلام ده؟ كله رأي الدين. الطب بتكلم، نعم الطب بتكلم، وعلى فكرة الطب مجمع على أن الروح بعد 40 يوم، والطب لا يختلف مع الدين، والدين لا يختلف مع الطب، الدين الصحيح. يبقى إيه؟ اكتشف العلم الحديث أن الجنين ينام في بطن الأم، ولا شك أن النوم علامة على نفخ الروح. الحقيقة إزاي نعرف في روح ولا فيش روح؟ من خلال ثلاث أمور أساسية. إذا كان ينام ففيه روح، وإذا كان يفكر ويعطي حركات إرادية فإن فيه روح، وإذا كان ينام ويرى أحلام فإن فيه روح. وسبحان الله العلم أثبت الأمور الثلاثة للجنين بعد 40 الأولى، يبقى إذن في روح. يبقى الجنين العلم أثبت أنه ينام في بطن أمه، ولا شك أن النوم علامة على نفخ الروح قياسا على النائم الذي يتمتع بالحياة رغم أن الروح قد قبضت منه مؤقتا، أخذا من قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كما يمكن أن تكون الحركات الإرادية دليلا على وجود الروح، سبحان الله. العلماء تتبعوا حمل امرأة وكانت حاملا في توأم، فبعد 40 الأولى وجدوا أن التوأم ينام، أحدهم قد يكون مستيقظ وهذا ظاهر جدا، والآخر نائم مقارنة. إذن هناك نوم وهناك يقظة، جنين نائم وآخر مستيقظ، ولا ينام ولا يستيقظ إلا من كان فيه روح. وجدوا أيضا كما ذكرنا سبحان الله أن أحدهم لما كان نائما كان يرى أحلاما، وهذا ظاهر، والآخر مستيقظ لا يرى أحلاما، وهذا أيضا يمكن أن يلاحظه الإنسان بالعين المجردة في الحياة العادية التي يعني يعيشها الناس. إنسان واحد نايم واحد مستيقظ، ممكن النائم شكله ظاهر، وعندما يعني يرى أحلاما نراه يتحرك أو يضحك أو يبكي في بعض الأحلام، دليل أنه يعني يحلم. بل وجدوا أعجب من ذلك، وجدوا أن أحدهما مستقر غير شقي، والآخر شقي بمعنى قوي الحركة، كان يضرب أخاه بيده وهذا موجود، وكان يركله برجله، ولما وضعت الأم، وكان هذا البحث طويل جدا يعني طويل في الملاحظة، ولما وضعت الأم بدأوا يلاحظون هذين الولدين، وبالفعل كان أحدهما طيبا لما كبر، بدأ يصلي وبدأ يفعل الصالحات، أما الآخر فكان شقيا، بدأ يعني يرتكب بعض المعاصي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول الشقي من شقي وهو في بطن أمه، والسعيد من سعد وهو في بطن أمه، والأحاديث الكثيرة البخاري ومسلم يكتب شقي أو سعيد. ننتقل في عجالة، تحدث عن أجهزة الإنسان، نتكلم بس عن أجهزة الإنسان من الخير كعموم، يعني نتكلم عن التفاصيل في المحاضرة الآتية إن شاء الله عز وجل. فمن أجل أن يتمكن الإنسان من إقامة الأواصر مع العالم الخارجي، فهو يحتاج إلى أدوات مختلفة حيث جهزه الله عز وجل بها، فقد جهزه بحاسة البصر لرؤية هيئة الألوان وكميتها ونوعها، وبحاسة السمع من أجل معرفة أنواع الأصوات، كما جهزه بحواس أخرى من أجل إحساس بالروائح البرد والحر والخشونة والنعومة إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم قليلا ما تشكر. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. ويقول أيضا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال جل من قائل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وفي النهاية يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالعينان يتمكن الإنسان من خلالهما أن يرى عالم الوجود وأن يشاهد عجائب الخلق وأن ينظر إلى الشمس والقمر والنجوم وأنواع النباتات وأنواع الموجودات الحية والحيوانات وأن يبصر عجائب صنع الله سبحانه وتعالى وأن يميز الخير من الشر ويشخص الصديق من العدو وينقذ نفسه من مخالب الحوادث. وأود أن أتحدث عن أمر يجب على الإنسان أن يديم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. طرف العين. العلماء يقولوا أن الإنسان يطرف كل 7 ثوان تقريبا، يعني غمض وفتح كل 7 ثوان، وهذا أمر ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للإنسان أو ولا يمكن لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه إلا بالنوم. لكن طالما أنه سائر في الطريق مفتوح العينين فإن هذا يعمل بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال هنا، ليه الإنسان كل شوية غمض وفتح؟ هل فكرتم في هذا؟ وغمضت كم مرة من يوم الولد؟ ملايين المرات. ولماذا؟ وما الحكمة؟ العين مثل الزرع تماما، والزرع إن لم يشرب ماء مات، وهكذا العين. فالطرف ده المية أو الماء الذي يسقى به العين آلة خلقها الله عز وجل تسقي العين كل 7 ثوان. طيب لو أن الله عز وجل أمسك هذا الطرف ما الذي يحدث؟ بعد زمن يسير يصبح الإنسان أعمى لا يرى أمرا ولا يرى شيئا مطلقا. ده يعني ايه بقى؟ عشان تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكره في حاجة اسمها العصب السابع، فقد يأتي فيه شلل فلا يغمض للإنسان عين وينام عينه مفتوحة، فإنما يوما بعد يوم وعينه مفتوحة جفت وأصبح أعمى لا يرى. ولذلك قبل ما ينام يأتي بمرطب يضعه على عينه. انظر لنفسك، الإنسان عندما يريد أن ينام ينام، لا يفكر في شيء، ينام وتلاقي العين بإرادة الله سبحانه وتعالى أغلقت على نفسها حتى لا تجف بغير إرادة. في ناس محرومة من الكلام ده، في ناس لا تملك هذا. وصدق الله عز وجل يوم القيامة الحديث عن الظالمين: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. العصاة يوم القيامة الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، العين مفتوحة لا تطرف من حول الموقف. وكذلك الإنسان إذا حدث له أمر جلل في الحياة الدنيا تقف عينه بعض الوقت عن هذا الأمر، لكن إذا كان هناك مرض وقفت وقتا طويلا عميت، وأصبح الإنسان لا يرى شيئا. فلننظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أمر يسير لا نلقي له بالا، بل كثير منا بلغ من العمر ما بلغ إلى يومه هذا لم يفكر في هذا الأمر مرة. العينان اللتان يتمكن الإنسان من خلالهما أن يرى عالم الوجود من صنع الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. فالله عز وجل يقدم دائما السمع على البصر، مع أن البصر أهم، ومدخلات الإنسان في الدماغ من البصر أكثر من السمع بكثير بكثير بكثير. فالعلماء يقولون إن ما يحتويه الإنسان من ذاكرة في الدماغ من خلال العين 87%، ومن خلال السمع 12%. يعني كل ذاكرتك مخزنة في رأسك، من خلال البصر 87 والسمع 12%، ومع ذلك قدم الله عز وجل السمع على البصر. هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة السابقة إن شاء الله عز وجل. وإلى هنا ننهي هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.